فعلا شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. في أصول الفقه، والعام مأخوذ من عممتهم بكذا، أي إذا شملت جميعهم. ولذلك قال هنا في الشرح، ذكر المصنف، وكالعادة المصنف هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة 478. أحسنتم. قال: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاث مسائل. الأولى تعريف العام، وعرفه بأنه ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا. ويعرف أيضا بأنه لفظ يستغرق ما يصلح له من غير حصر. لفظ يستغرق، يستغرق يعني يشمل ما يصلح له من غير حصر، أي يشمل جميع أفراده من غير حصر. فما كان يشمل أفراده مع الحصر هذا ليس عاما. مثلا الألف له أفراد كثيرة، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة عشر إحدى عشر اثنا عشر إلى ألف، هذه كلها أفراد الألف، لكنه محصور، صح؟ له حد ينتهي عنده، هذا ليس عاما. عشرة هذا ليس عاما، له أفراد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، له أفراد لكنه محصور برقم محدد، هذا ليس عاما. حتى لو كان المليون، المليار، ما دام أن له حد ينتهي عنده هذا ليس عاما. العام ما شمل أفرادا من غير حصر، واضح؟ ما يستغرق أفراده من غير حصر، هذا هو العام. ولذلك تعرف من هذا أن الأعداد لا تدخل في العموم، الأعداد لا تدخل في العموم. قال هنا: وعرفه بأنه ما عم شيئين فصاعدا، ويعرف أيضا بأنه لفظ يستغرق ما يصلح له من غير حصر. فالعام يشمل جميع الأفراد الصالحة للدخول تحته ولو نادرة. العام يدخل تحته جميع الأفراد الصالحة للدخول ولو كانت نادرة، ولو كانت نادرة. واضح؟ يعني أعطيكم مثال فقهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. ما معنى هذا الحديث؟ لا سبق بفتح الباء، ها؟ ليس لا سبق، لا سبق، لا سبق إلا في خف، إلا في نصل أو خف أو حافر، إلا في نصل أو خف أو حافر. ما معنى السبق؟ ما معنى السبق؟ مر معنا في أبي شجاع شيخ بن قاسم. ما معنى السبق؟ عوض المسابقة. عندما يتسابق هذا وهذا، هذا يخرج عوضا وهذا يخرج عوضا. واضح؟ هذا العوض الذي أخرج يسمى ماذا؟ يسمى سبق. واضح أو لا؟ المسابقة التي تكون بعوض بين اثنين، وطبعا لا بد من إدخال محلل بينهم، المسابقة التي تكون بعوض بين اثنين لا تجوز إلا في هذه الأشياء، إلا في النصل أو الخف أو الحافر. ما معنى في النصل؟ ما معنى في النصل؟ ما هو النصل؟ ماذا يسمى؟ السهم. السهم، ها؟ السهم. النصل هو السهم، تمام؟ طيب ما معنى الخف؟ الحيوان الذي له خف. ما هو الحيوان الذي له خف؟ الخيل عنده حافر. الخيل عنده حافر، إذا يمشي يقول، صح؟ عندما يمشي الخيل يطرق الأرض، تحت يوجد حافر هكذا، هذا رجل الخيل، ثم هنا يوجد هكذا، صح؟ هذا حافر قوي. واضح؟ فما معنى الخف؟ ما هو الحيوان الذي عنده الخف؟ أنتم لا تعرفونه لأنه غير موجود عندكم. الإبل عنده خف، واضح؟ يكون من أسفل رطب لين، ليس مثل الخيل ومثل الحمار ومثل البغل، واضح؟ الحافر، ما هو الحافر؟ الخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أولا، هذا اللفظ عام أو لا؟ عام. لماذا قلت عام؟ ناقرة في سياق النفي، يفيد العموم، صح؟ طيب، الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الفيل عنده خف أو عنده حافر؟ الفيل عنده خف أو عنده حافر؟ ها، عنده خف. إذن هل تصح المسابقة على الفيل أو لا تصح؟ نقول تصح، لأنه يدخل في العموم، وإن كان دخوله نادرا عند المخاطبين، أي عند العرب، فالعرب لا يعملون السباق على الفيل، يعملون السباق على الإبل. فالسباق على الفيل عند العرب نادر، واضح؟ ومع ذلك يدخل في العموم، واضح؟ ولذلك قال لكم هنا إن العام يستغرق جميع أفراده وإن كان دخولها نادرا، وإن كان دخولها نادرا. قال هنا فالعام يشمل جميع الأفراد الصالحة للدخول تحته ولو كانت نادرة، تمام؟ من باب الفائدة، أظن الصوت هذا منخفض اليوم. من باب الفائدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يفيد العموم صح؟ المصورون، هل يدخل في هذا التصوير المعروف اليوم فوتوغرافي، تصوير أستاذ بحيري يدخل في هذا يسمى تصويرا أو لا؟ هذا عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هل كان يقصد هذا أو لم يكن مقصودا؟ لم يكن مقصودا، لكن علماء أصول الفقه يقولون يدخل في العام ما لم يقصد، حتى الشيء غير المقصود يدخل في العام، بناء على هذا قال بعض الناس قال بعض أهل العلم إن هذا التصوير يكون محرما، لأنه وإن لم يكن مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عموم الحديث يشمله. قال بعض العلماء بهذا، قال إن هذا التصوير يدخل في النهي لأنه وإن لم يكن مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث يشمله، هكذا قالوا. الجواب على هذا أن نقول إن هذا لا يسمى تصويرا أصلا إلا في العرف، لكن في اللغة هذا ليس تصوير، لأن التصوير في اللغة ما كان فيه عمل اليد، أما هذا ليس فيه عمل يد وإنما هو حبس الظل، فإذا كانت الصورة فوتوغرافية حبس الظل مرة، وإذا كانت الصورة بالفيديو فإنه يحبس الظل مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة حتى تظهر الصورة وكأنها مستمرة، واضح أو لا؟ إذن هذا أصلا لا يدخل في الحديث حتى نقول إن الحديث يشمله، فهمتم أو لم تفهموا؟ اتضح هذا؟ إذن الجواب على هذا الذي قال إن الحديث يشمل التصوير العصري أن التصوير العصري لا يدخل أصلا في الحديث. لماذا لا يدخل أصلا في الحديث؟ لأنه لا يسمى تصويرا في اللغة، وإن سمي في العصر تصويرا لكن لغة لا يسمى، لأن التصوير في اللغة ما كان فيه عمل اليد، يعني كان برسم أو كان بنسج أو كان بنحت، هذا التصوير فيه عمل يد، أما هذا ليس فيه عمل يد. والتسمية العرفية في مثل هذا لا تؤثر، واضح؟ ولا ينبغي أن تحمل النصوص على التسميات العرفية، وإلا لقال قائل في قول الله عز وجل في سورة يوسف وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أن المراد بالسيارة التي في الأسفل هذه، واضح؟ لا تفسر النصوص بالأعراف الحادثة، واضح؟ فالمراد بالتصوير ما كان فيه عمل يد، أما هذا ليس فيه عمل يد، هذا يضغط حين لا يوجد عندي هاتف هكذا، ليس فيه عمل. وأحيانا الآن لا تحتاج، في بعض الأجهزة الحديثة لا تحتاج، تفعل هكذا فقط بيدك ثم هو يلتقط الصورة، صح؟ موجود هذا. على كل حال هذا فقط من باب ربط الأصول ببعض المسائل الحادثة. قال الثانية، المسألة الثانية، ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من صيغ العموم. الأولى: المفرد المحلى بأل، المفرد المحلى بأل، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان. الإنسان هنا يفيد العموم، كل إنسان في خسر، واضح؟ من أين أخذنا العموم؟ لأن ال دخلت على المفرد الإنسان. ما الذي يدل على أن ال تفيد العموم؟ الاستثناء الذي بعده، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لو كان المراد إنسان واحد لا يأتي بعده إلا الذين آمنوا، كيف واحد إلا الذين آمنوا؟ كيف تستثني من واحد؟ الواحد لا يستثنى منه. لكن لما قال الله عز وجل بعده: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهمنا أن المراد بالإنسان هنا الناس. فوجود الاستثناء دليل على أن ما تقدم يفيد العموم، فهمنا؟ قال: الثانية: الجمع المحلى بأل، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، كل مؤمن يفلح، لكن بحسب درجة الإيمان، فمن كان إيمانه أكمل كان فلاحه أكمل، من كان إيمانه ناقص كان فلاحه ناقص، وإلا فأصل الفلاح حاصل لكل مؤمن. قد أفلح المؤمنون أي كل مؤمن، واضح؟ الثالثة: الأسماء المبهمة، صوب عنده، الأسماء المبهمة، قال: كمن، وهي للعاقل، كقوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. من في السماوات يشمل كل ما خلق، يشمل كل ما خلق الله عز وجل في السماوات من ملائكة وغيرهم، من ملائكة ونجوم وشمس وغير ذلك. قال: وما لغير العاقل، كقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، واضح؟ وأي تفيد العموم، وأي تطلق على العاقل وغير العاقل، تشمل العاقل وغير العاقل، تمام؟ قال: تقول: أي رجل جاءني أكرمته، أي رجل، سواء كان الرجل الذي جاءك عالم أو جاهل، غني أو فقير، أبيض أو أسود، أيا كان، واضح؟ أي رجل جاءني أكرمته، هذا في العاقل. وتقول: أي كتاب تريد أعطيتك، هذا في غير العاقل. أي كتاب تريد؟ كتابا في الفقه أعطيته، في النحو أعطيته، في الصرف أعطيته، في الحديث أعطيتك، في التفسير أعطيتك، أي كتاب عام. قال: وأين، تفيد العموم في المكان، تقول: أينما تجلس أجلس، أي في أي مكان، تجلس في القاعة أجلس في القاعة، تجلس في المسجد أجلس في المسجد، تجلس في الإدارة أجلس في الإدارة، تجلس في السوق أجلس في السوق، أي مكان. قال: ومتى، تفيد عموم الزمان، تقول: متى تسافر، أسافر في أي وقت، في الصباح، في الظهر، في العصر، في المغرب، في الليل. قال: وما، تفيد العموم، سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية، تمام؟ قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، أي شيء آتاكم الرسول، تمام، خذوه. وما أنفق، قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، سواء كان ما أنفقت قليلا أو كثيرا، سواء كان ما أنفقت علانية أو سرة أو سرا فإن الله عز وجل يعلمه. الرابعة لا الناهية أو النافية تفيد العموم إذا دخلت على النكرات، مثالها في السبورة أمامكم: لا سبق إلا في نصل أو قف أو حافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا يشمل الفرض والنفل، لكن النفل بعد ذلك استثني بأدلة أخرى. قال هنا، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز أن تدعو مع الله أحدا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. أحدا نكر في سياق النهي، تفيد ماذا؟ تفيد العموم. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أين النكرة؟ أولا النكرة الأولى نفس، أي لا تملك كل نفس لنفس، أي لا تملك كل نفس لكل نفس أي شيء. انظر عندك ثلاثة عمومات، ثلاثة عمومات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لا صلاة أي لا تصح صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة، أي صلاة، سواء صلاة فرض أو نفل، سواء صلاة إمام أو مأموم أو منفرد، سواء صلاة سر أو صلاة جهر، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ولذلك أخذ فقهاء الشافعية رحمهم الله بعموم الحديث، فقالوا: لا تصح صلاة لا يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا، أي كان مسبوقا، فإن هذا تسقط عنه قراءة الفاتحة. ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله: والحمد لا في ركعة ممن سبق ببسم والحروف والشد نطق. ثم قال: ومما يفيد العموم أيضا المفرد المضاف، المفرد المضاف يفيد العموم، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أين المفرد المضاف؟ نعمة مضافة إلى لفظ الجلالة، نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واضح؟ إذن هل المقصود نعمة واحدة أو المقصود نعم؟ نعم، لأن المفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. واضح أو لا؟ وهذا ما تجده عادة في كتب الفقه، يقولون مثلا: فرض الوضوء ستة، هكذا يقولون مثلا: فرض الوضوء ستة، فرض الوضوء ستة، فرض، فرض مفرد مضاف إلى الوضوء يفيد ماذا؟ العموم. تقدير الكلام: فروض الوضوء ستة. واضح؟ تقدير الكلام: فروض الوضوء ستة. أحيانا يعبرون هكذا: فرض الوضوء ستة، والمقصود ماذا؟ المقصود فروض الوضوء. ولذلك لو قال الرجل لزوجته مثلا، حتى نطبق على هذا، لو قال الرجل لزوجته مثلا: طلاقك بيدك. ما معنى طلاقك بيدك؟ يعني يمكن أن تطلقي نفسك، إذا تريد أن تطلقي نفسك طلاقك بيدك، فهمنا؟ يصح هذا، كما يصح للرجل أن يقول لشخص: وكلتك أن تطلق زوجتي. ممكن. طيب قال الرجل لزوجته: طلاقك بيدك، هل تطلق نفسها مرة فقط أو يجوز لها أن تطلق نفسها ثلاثا؟ فهمنا؟ قال الرجل لزوجته: طلاقك بيدك، هل يجوز أن تطلق نفسها ثلاثا أو لا يجوز؟ واضح السؤال؟ ها؟ قال بعض الفقهاء، فقهاء الحنابلة، قالوا: يجوز أن تطلق نفسها ثلاثا. لماذا؟ قالوا لأن طلاق نكرة مضافة إلى الكاف، طلاقك، طلاقك مفرد مضاف، صح؟ فيفيد ماذا؟ العموم، فلها أن تطلق نفسها ثلاثا. هكذا قال فقهاء الحنابلة، بنوا هذه المسألة الفرعية على هذا، على هذا التأصيل. فهمنا؟ وإن كان الشافعية يقولون ليس لها أن تطلق إلا طلقة واحدة. نعم، تمام. قال ومما يفيد العموم أيضا المفرد المضاف كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال أحسن، شكرا، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. قال لفظ كل وجميع، قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وقد جمع بينهما في قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. الثالثة، ما لا يدخله العموم. العموم من صفات النطق، يقال هذا اللفظ عام. لاحظ، العموم من صفات ماذا؟ النطق. عندما عرفنا العام ماذا قلنا؟ عندما عرفنا العام ماذا قلنا؟ قلنا لفظ، لفظ، لفظ. فليس الفعل من مظنة العموم. الأفعال لا تفيد العموم، واضح؟ الأفعال لا تفيد العموم. العموم يستفاد من ماذا؟ من الألفاظ، ليس من الأفعال، واضح؟ سيأتي أمثلة لهذا. العموم لا يستفاد من الفعل ولا يستفاد من قضايا الأعيان. قال لكم هنا الثالثة، ما لا يدخله العموم. العموم من صفات النطق، أي من عوارض الألفاظ. يقال هذا اللفظ عام، أما الأفعال فلا توصف بالعموم. وبالتالي ينبني على هذا مسائل. قال فحديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المغلظة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المغلظة، هو أي الحديث في من حصل منه الجماع عامدا، ولا يمكن أن يفيد العموم. فنقول إن الكفارة تلزم من حصل منه جماع وهو صائم سواء كان عامدا أو ناسيا. فهمنا أو لا؟ يعني حديث الذي جامع في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، هذا فعل ليس لفظا، واضح؟ هذا الحديث لا يفيد العموم، بمعنى نقول إن هذه الكفارة في من جامع عامدا، واضح؟ ولا نقول إن الكفارة تجب على من جامع وهو صائم سواء كان عامدا أو كان ناسيا، أخذا بالعموم. لماذا؟ لأن الفعل لا يفيد العموم. فهمنا؟ ها، قال هنا، قال الخطابي، حمد الخطابي من كبار المحدثين والفقهاء، الإمام الخطابي. إمام الخطابي توفي في سنة 388. سنة كم توفي؟ 388. قبل إمام الحرمين أو بعد؟ قبل إمام الحرمين. ها، إمام الحرمين 400، تمام. الخطابي توفي في سنة 388. الخطابي يعتبر أول من شرح صحيح البخاري، أول من شرح صحيح البخاري، واضح؟ حمد الخطابي، اسمه حمد، حمد، حاميم دال، ها، اسمه حمد. حمد الخطابي أول من شرح صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري في كتاب سماه أعلام الحديث، وشرح سنن أبي داود في كتاب سماه معالم السنن، معالم السنن. نعم، قال هنا، قال الخطابي جاء الحديث بذكر حال وحكاية فعل فلا يجوز وقوعه على العمد والنسيان معا، فبطل أن يكون له عموم. ليس له عموم، واضح؟ لماذا ليس له عموم؟ لماذا لا يأتي قائل ويقول إن الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان سواء كان عامدا أو ناسيا لعموم الحديث؟ نقول ما في عموم هنا، هذا حكاية فعل وحكاية الأفعال لا يستفاد منها العموم، لأن العموم خاص بإيش؟ بالألفاظ. ما معنى خاص بالألفاظ؟ كما قلت لك قبل قليل، العموم يستفاد من أل إذا دخلت على المفرد، من أل إذا دخلت على الجمع، من أسماء الشر، من النكرة إذا وقعت في سياق النفي، من النكرة إذا وقعت في سياق الشر، هذه الألفاظ تفيد العموم. أما الأفعال قضايا الأعيان لا تفيد العموم، فهمنا؟ قال لكم هنا وكذا قضايا الأعيان لا عموم لها، مثال ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في المدينة وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، لا يعني أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين في كل الأوقات وفي كل الأحوال، بل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جمع لمطر أو مرض، جمع لمطر أو مرض. لماذا؟ لأن هذا فعل والفعل لا يفيد، والفعل لا يفيد العموم. هنا في الهامش ذكرت لك أيضا بعض الأمثلة، كذلك مثلا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان فرأى رجلا قد ظلل عليه، قد ظلل عليه، يعني كان صائما هذا الرجل، ومن شدة الحر أصيب بالتعب فسقط في الأرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظللون على الرجل، قال ما هذا؟ قالوا هو صائم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هل يستفاد من هذا الحديث أن الصيام في السفر مكروه مطلقا، أو نقول إنما يكره في حق من تضرر به؟ واضح؟ هل نقول إن الصوم في السفر مكروه مطلقا عموم، أو نقول إنما يكره في حق من تضرر به؟ ما رأيكم؟ الثاني، لأن قضايا الأعيان هذه قضية عين، حادثة عين، لا تفيد ماذا؟ لا تفيد العموم. واضح؟ ثم قال لكم هنا مسألة، العام على ثلاثة أقسام، ينقسم العام بارك الله فيكم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عام باق على عمومه لا يستثنى منه شيء، مثاله قول الله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، هذا عام باق على عمومه. أين العموم؟ والله بكل، واضح، باق على عمومه، هذا القسم الأول. القسم الثاني عام يراد به الخصوص، اللفظ عام لكن المقصود شخص أو شيء أو فرد بعينه، ما مثاله؟ قال تعالى في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، واضح؟ هذه الآية ما سبب نزولها؟ سبب نزول هذه الآية بارك الله فيكم أنه بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد عاد المشركون إلى مكة، طبعا في غزوة أحد قتل من المسلمين 70، عاد المشركون إلى مكة وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. المشركون وهم في الطريق عائدون إلى مكة قرر زعيمهم أبو سفيان أن يعود مرة أخرى لقتال المسلمين، واضح؟ في الطريق لم يصل إلى مكة قرر أن يعود مرة أخرى إلى قتال المسلمين حتى يقضي عليهم. كان أحد المشركين موجود اسمه نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود سمع أن أبا سفيان يريد أن يعود مرة أخرى لقتال المسلمين. ماذا فعل؟ ذهب نعيم بن مسعود وهو مشرك، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره، قال له: استعد، فإن قريشا تريد أن تعود لقتالك مرة أخرى، استعد فإنهم قد جمعوا لك. واضح؟ يقول ذلك ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ذكر هذه الحادثة فقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. ما المقصود بقوله عز وجل الذين قال لهم الناس؟ من الناس هنا؟ هنا الناس نعيم بن مسعود. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. من الناس الذين جمعوا لهم؟ قريش. أسألكم سؤال: هل نعيم بن مسعود هذا هو الناس أو واحد من الناس؟ واحد من الناس. فهذا عام يراد به الخصوص. واضح؟ هل قريش كل الناس؟ لا، قريش بعض الناس. فقوله عز وجل الناس عام يراد به ماذا؟ يراد به الخصوص. فهمنا؟ هذا العام الذي يراد به الخصوص، المتكلم عندما يتكلم لا يقصد العموم بكلمة الناس، وإنما يقصد البعض. عندما يقول الناس يقصد البعض. واضح أو لا؟ إذن هذا لا يحتاج إلى تخصيص، ما يحتاج أن تأتي بدليل آخر لتخصص. ولذلك سمي عام يراد به الخصوص، أي ابتداء يراد به الخصوص. فهمنا أو لا؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث: عام دخله التخصيص. ما معنى عام دخله التخصيص؟ يعني هو لفظ عام ويراد عمومه، لكن جاءت أدلة تخصص اللفظ. واضح؟ مثاله: قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. أين العموم؟ الميتة. هذا عام يراد به، يعني في الأصل ابتداء يراد به العموم، لكن جاء دليل أخرج من الميتة السمك والجراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. واضح؟ كذلك في الدم استثني ما تعرفون: الكبد والطحال وأشياء أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في موضعه من كتب الفقه. قال لكم هنا مسألة: العام على ثلاثة أقسام. الأول: عام باق على عمومه، كقوله تعالى: والله بكل شيء عليم. الثاني: عام يراد به الخصوص، كقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي اليهود. هل يحسدون الناس؟ ما المقصود بالناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قول بعض المفسرين. الثالث: عام دخله التخصيص، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، خص منه الجراد والسمك بالحديث. بعد أن انتهينا من العام ندخل في الخاص. يعني هنا عندك في التدريبات سؤال أول، دل قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك على حبوط جميع الأعمال بالشرك الأكبر، فمن أين أخذ هذا العموم؟ ها؟ بسم الله، من أين؟ ها؟ ليحبطن عمله، مفرد مضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. نعم، دل قوله تعالى إن الله يحب المحسنين على أنه عز وجل يحب جميع المحسنين، فمن أين أخذ هذا العموم؟ من ال التي دخلت على الجمع. السؤال الثالث ذكرت لكم في الشرح. السؤال الرابع، في صحيح مسلم لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إذا في نفسك شيء، في نفسك ما تتكلم، فقط في نفسك، الله عز وجل يحاسبك عليه. تمام، شق الأمر على الصحابة رضي الله عنهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الصيام، الجهاد، الصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها، ما علاقة هذا الحديث بدرس العام؟ هل يوجد علاقة أو لا يوجد؟ لا يوجد. يوجد، أحسنت، ما أن الصحابة فهموا من قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه العموم، كل شيء في نفسك تظهره وكل شيء في نفسك تخفيه الله عز وجل يحاسبك عليه، ففهم الصحابة منها ماذا؟ العموم. واضح؟ فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يقرر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون العموم من كلمة ما. واضح؟ كيف نستدل بحديث لا صلاة بغير طهور، بغير طهور على اشتراط الطهارة لصلاة العيدين مثلا؟ النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولذلك إذا قال لك قال أريد دليلا على أن صلاة العيدين لا تصح إلا بوضوء، ليس من المعقول أن تبحث له عن حديث لا تصح صلاة العيدين إلا بوضوء، ما في حديث بهذا الشكل، صح؟ لكن تستدل عليه بماذا؟ تستدل بالعموم، لا صلاة، أي صلاة بغير طهور. قال بعد ذلك الخاص. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل، لماذا هذا يسكت؟ أظن البطارية انتهت. قال فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة، قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرع، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسائل تتعلق بالخاص. المسألة الأولى تعريف الخاص. المسألة الأولى تعريف الخاص. اللفظ الخاص هو اللفظ الدال على أفراد محصورين، عكس العام تماما. وهو يقابل العام، فيكون تعريفه أي تعريف التخصيص، تمام، فيكون تعريفه أي التخصيص قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. قال الثاني أقسام التخصيص، أقسام التخصيص. كم بقي من الوقت؟ ها؟ 10 دقائق فقط. أوه. من بعدي؟ لا بأس، قد يتأخر قليلا. المخصصات، المخصصات تنقسم إلى قسمين، إما مخصصات متصلة وإما مخصصات منفصلة. والمخصصات المتصلة هذه تنقسم إلى 5 أقسام، هو ذكر لك في الكتاب 3 فقط، التي هي الاستثناء والصفة والشرط، بقي الغاية والبدل ما ذكرهم لك، تمام. قال لكم هنا في الكتاب قال المخصصات تنقسم إلى قسمين، الأول المخصصات المنفصلة وهي ما تستقل في إفادة المعنى فلا حاجة لذكر العام معها، تستقل في إفادة المعنى. ما مثاله؟ مخصص منفصل، ما مثاله؟ مثاله ما تقدم، الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة، هذا نص مستقل. نص آخر حديث النبوي أحلت لنا ميتتان، انظر هذا نص مستقل وهذا نص مستقل، هذا يسمى مخصص ماذا؟ منفصل. بخلاف لو قلت مثلا جاء القوم إلا زيدا، هذا لا يمكن أن يأتي، لا يمكن أن يأتي مستقلا، لا يمكن أن تأتي بجملة تقول هكذا إلا زيدا تسكت فقط، لا يمكن أن يأتي هكذا، هذا لابد أن يأتي ماذا؟ أن يأتي تابعا لغيره، لا يكون مستقلا. تقول مثلا على سبيل المثال أكرم العلماء العاملين، أكرم العلماء العاملين، العلماء عام، خصصت العلماء بالعاملين، هذا يأتي ماذا؟ يأتي مع السياق، يأتي مع الكلام الأصلي، واضح؟ لا يأتي مستقلا، بخلاف هذا، واضح؟ بخلاف هذا، هذا الفرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل. أول أنواع المخصصات المتصلة الشرط، الاستثناء. ما معنى الاستثناء؟ ما هو الاستثناء؟ إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، بإلا أو إحدى أخواتها، هذا معنى الاستثناء، واضح؟ الاستثناء مبحث معروف في النحو، يقولون إذا كان الكلام مثبتا موجبا فإنه يجب نصب المستثنى، صح، وإذا كان الكلام منفيا تاما يجوز النصب ويجوز البدل، صح، وإذا كان منفيا ناقصا يعرب على حسب موقعه في الجملة، صح أو لا؟ الاستثناء بارك الله فيكم معناه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. وشروط الاستثناء 4، شروطه 4. الشرط الأول ألا يكون مستغرقا. ما معنى ألا يكون مستغرقا؟ يعني لا يستثنى الكل من الكل، لا يستثنى الكل من الكل. فلا يصح أن تقول مثلا لزيد علي 1000 إلا 1000، هذا يسمى استثناء مستغرق. ما معنى مستغرق؟ استثنيت ماذا من ماذا؟ استثنيت الكل من الكل. هذا لا ي... ما معنى لا يصح؟ الاستثناء لا يصح. ما هو الاستثناء؟ ها؟ هذا الاستثناء، هذا لا يصح. لو قلت لزيد علي 1000 إلا 1000 نقول يجب عليك أن تعطي زيد. أقول أنا قلت إلا 1000، نقول هذا لا يصح. إلى هنا إقرار صحيح، هذا الاستثناء لا يصح. واضح؟ الذي لا يصح ما هو؟ الاستثناء، الاستثناء الذي لا يصح. مثال آخر، لو قلت على سبيل المثال، أنا أظنكم لا تقولون طالق 3 إلا 3. كم طلقة تقع؟ كم طلقة تقع؟ ها؟ 3. هذا باطل، فتقع 3 طلقات. واضح؟ فالاستثناء إذا كان مستغرقا يبطل الاستثناء. ليس الكلام كله كما يتوهم البعض، الكلام لا يبطل، الذي يبطل الاستثناء. تمام؟ الشرط الأول ألا يكون ماذا؟ مستغرقا. الشرط الثاني أصلا، أن يكون متصلا. فلو قال مثلا، لو قال أنت طالق 3 وبعد ساعتين قال أخواتها كغير وسوى. وللاستثناء شروط أربعة: أن يكون متصلا بالمستثنى منه. فلو قال زوجاتي لو قال زوجتي طالق ثلاثا ثم قال بعد ساعة إلا واحدة فلا يصح الاستثناء وتقع الثلاث، ولا يضر فاصل يسير عرفا كتنفس. الثاني أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلو قال لزيد علي ألف إلا ألفا لم يصح الاستثناء للاستغراق وتجب عليه ألف لزيد. الثالث أن يقصد المستثنى قبل أن ينطق به شخص. والرابع أن يسمع من بقربه، فلو ادعى أنه استثنى في نفسه فلا يقبل منه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرطين الأول والثاني فقط، وزدتكم شرطين، تمام. ثم ذكر المصنف أنه يصح أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه. يصح أن تقول مثلا لزيد علي ألف إلا مئة، كم يكون؟ كم عليك؟ 900، صح؟ 900. ويصح أن تقول إلا 100 لزيد علي ألف. يصح أن تقدم، يصح أن تؤخر، يصح هذا ويصح هذا. أيضا يكون هنا كم؟ يكون كم؟ 900. تقول مثلا إلا زيدا قام القوم، أو تقول قام القوم إلا زيدا، تمام. هذه مسألة. مسألة أخرى قال لك يجوز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس. تقول مثلا قام الناس إلا زيدا، زيد من الناس. ويصح أن تقول قام الناس إلا حمارا مثلا، مع أن الحمار ليس من الناس لكن يصح الاستثناء. بناء عليه تقول لزيد علي ألف دينار إلا دينارا. هذا من الجنس أو من غير الجنس؟ من الجنس. يصح أن تقول لزيد علي ألف دينار إلا ثوبا. هذا يصح ولا يصح؟ هذا يصح، مع أنه من غير الجنس. انظر ماذا قال: قال هنا ثم ذكر أنه يصح أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه ويجوز أن يتأخر. فقوله حضر الطلبة إلا زيدا، وتقول إلا زيدا حضر الطلبة. وذكر أيضا أنه يصح الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس، فتقول مثلا لزيد علي ألف درهم إلا مئة درهم، فالمئة من جنس الألف. وتقول لزيد علي ألف درهم إلا ثوبا، فالثوب ليس من جنس الألف. وإذا كان من غير الجنس فإن هذا الاستثناء يسمى استثناء منقطع. إذا كان من غير الجنس مثل لزيد علي ألف دينار إلا ثوبا، فإن هذا الاستثناء يسمى استثناء منقطع. نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا يوجد سؤال تفضلوا بالسؤال حتى يأتي الشيخ محمد، لا يوجد لا بأس. يمكن بهذا، يمكن أن تأخذ من ابن باز. موجود. يمكن.